ولكن الاستثناء يصح من وجهين: أحدهما نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله، فإن من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة وبالرضاء والرضوان، ومن شهد لنفسه بهذه الشهادة كان خليقا بضدها. أرأيت لو أن رجلا شهد عند بعض الحكام على شيء تافه النزر، فقال له الحاكم: لست أعرفه ولكني أسأل عنك ثم أسمع شهادتك، فقال له: إنك لن تسأل عني أعلم بي مني، أنا رجل ذكي عدل مأمون رضي جائز الشهادة ثابت العدالة، أليس كان قد أخبر عن نفسه بضعف بصيرته وقلة عقله بما دل الحاكم على رد شهادته وأغناه عن المسألة عنه؟ فما ظنك بمن قطع على نفسه بحقائق الإيمان التي هي من أوصاف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحكم لنفسه بالخلود في جنات النعيم؟ ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر. الوجه الأول هو نفي التزكية، والوجه الآخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار، ويريد: إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين، وإن كنت عند الله مثبتا في ديوان أهل الإيمان، وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به، ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا. وبذلك أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من عباده، قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأنت لا يجوز لك إن كنت ممن يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف شاء أن تقول قولا حزما حتما: إني أصبح غدا مؤمنا، ولا تقول إني أصبح غدا كافرا ولا منافقا، إلا أن تصل كلامك بالاستثناء فتقول إن شاء الله. فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة من صفة أهل العقل والعلم منه أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، لا على وجه الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان. ولكن الاستثناء يصح من وجهين: أحدهما نفي التزكية، والآخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال على الخاتمة وبقية الأعمار. وقد قال السفاريني: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. هذه مسألة تتعلق بالإيمان، وهي: هل يجوز الاستثناء فيه أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن ولا تزيد؟ والمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشك فهذا لا يجوز، أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم تزكية النفس فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقصدك أنك لا تزكي نفسك فتدعي أنك كامل الإيمان وليس عندك نقص فيه، فهذا لا بأس بالاستثناء فيه. فإذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس، أي أنك لا تزكي نفسك، عند ذكر الاستثناء تريد عدم تزكية النفس، فهذا لا بأس به من غير شك. أما إذا كان معنى الاستثناء الشك فهذا لا يجوز، فاستمع لهذا القول لأن هذا هو الصواب، واستبن أي اسأل عما يشكل عليك إذا كان قد حصل عليك إشكال. نحن في إيماننا نستثني، نحن ضمير يعود على أهل الأثر، فإن أهل الأثر يستثنون في الإيمان، والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، أي بمشيئة الله جل وعلا، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فأهل السنة يستثنون في الإيمان ويرون أنه جائز على تفصيل. المرجئة يقولون لا يجوز أن يستثني الرجل في الإيمان، وإذا استثنى في الإيمان فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر. فهذه مسألة عظيمة وأصل كبير يخالف به أهل السنة المرجئة. وبعض العلماء مع ذلك ذهب إلى أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز، لأنه ينبئ عن شك. فإذا قال قائل أنا مؤمن إن شاء الله، فكأنه شاك في إيمانه، فيكون الاستثناء حراما، لأنه لا يجوز أن يشك المرء في إيمانه. وقال بعض أهل العلم بل الاستثناء واجب، فبعضهم يقول الاستثناء في الإيمان حرام قولا واحدا، وبعضهم يقول الاستثناء في الإيمان واجب قولا واحدا. لأنك إن قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله، فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنها قد قامت بكل الواجبات وتركت كل المحرمات واستقامت على أمر الله كما ينبغي أن تستقيم عليه، فحينئذ يقولون يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. ولأن الإنسان لا يدري، لعله أن يكون مؤمنا ثم ينتهي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. والإيمان النافع هو الذي يوافي به العبد ربه تبارك وتعالى ويكون إلى آخر الحياة. هذان قولان، الأول على تحريم الاستثناء والثاني على وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. فالاستثناء الواجب إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية، فالاستثناء واجب حينئذ، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة، ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان المسلم يخشى من التزكية فالاستثناء واجب في حقه. وأما الاستثناء المحرم فهو إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم، فالاستثناء حينئذ يكون حراما، بل يكون منافيا للإيمان. وأما الاستثناء الجائز فهو إذا ما كان الاستثناء في الإيمان للتعليل، بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز، لأن هذه هي الحقيقة. والدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهل هذا التعليق للتردد؟ فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قضى بهذا الأمر، ومع ذلك أتى بالمشيئة أي بالاستثناء إن شاء الله، فليس التعليق هاهنا بالمشيئة للتردد، لأن الله لا يتردد فيما يقضي به، وإنما الاستثناء هاهنا والتعليق في قوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا التعليق لبيان العلة، وهو أن دخولكم بمشيئة الله. فكذلك أنت إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله وأردت التعليل فهذا جائز، أي أنا مؤمن بمشيئة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا التعليق إنما هو للتعليل وليس للتردد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مروره بالمقابر أو عند ذهابه لزيارتها وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما روى ذلك البخاري في الصحيح. فالإنسان لا يشك في أنه لاحق جزما بالأموات، ولكنه صلى الله عليه وسلم أتى بالمشيئة للتعليل. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم دار أهل المؤمنين إلى أن يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا ليس للتردد، فالإنسان جزما سيلحق بالأموات ولا بد له من أن يموت، ولكن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمشيئة هاهنا للتعليم، أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله جل وعلا، كما في قوله تبارك وتعالى الذي مر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا ليس للتردد ولا للتعليق، بل هو خبر من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل جازم به، فكان للتعليق. فنحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان كما مر هو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالإتيان هنا بهذا القول إن شاء الله هو الاستثناء في الإيمان. إذا كان الاستثناء في الإيمان لشك فهو حرام، بل هو كفر، لأنه يدل على شك الآتي به في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر. فأهل السنة عندهم هذا التفصيل، وهم يقولون الاستثناء في الإيمان منه واجب إذا خاف على نفسه التزكية، فالاستثناء واجب ومنه محرم إذا كان الاستثناء في الإيمان للتردد والشك وعدم الجزم فهذا حرام، بل هو مناف للإيمان. وأما إذا كان الاستثناء في الإيمان للتعليل كما في قوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي إن دخولكم المسجد الحرام بمشيئة الله جل وعلا، وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا أيضا إنما هو للتعليل، فأتى بالمشيئة هاهنا تعليلا، أي إن لحوقنا بكم بمشيئة الله جل وعلا. فهذا تفصيل ما يتعلق بهذا الأمر. المرجئة يقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان قولا واحدا، ومن استثنى في إيمانه فقد شك فيه، ومن شك في إيمانه فقد كفر، ورتبوا على ذلك أمورا عظيمة، وكل ذلك مبني على أصلهم، وهو أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. وأما أهل السنة فعندهم هذا التفصيل الذي مر، وقد أشار إلى جملته الإمام المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، وعبد الملك ثقة حافظ، قال حدثنا موسى يعني بن علي وهو ثقة عن أبيه، فهو علي بن رباح اللخمي الثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحب أن أحلف لا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا، أخرجه الخلال في السنة. قال الشيخ والاستثناء أيضا يكون على اليقين، قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، وهو أتقانا وأتقى الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقول إني لأرجو. ومر صلى الله عليه وسلم بأهل القبور فقال وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وهو يعلم أنه ميت لا محالة، ولكن الله تعالى بذلك أدب أنبياءه وأولياءه ألا يقولوا قولا أملوه وخافوه وأحبوه أو كرهوه إلا شرطوا مشيئة الله فيه. قال إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهذا طريق الأنبياء والعقلاء والعلماء وجميع من مضى من السلف والخلف والمؤمنين من الخلف الذين جعل الله عز وجل الاقتداء بهم هداية وسلامة واستقامة وعافية من الندامة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن الباغندي قال حدثنا عمر بن شبة النميري قال أبو أحمد الزبيري قال حدثنا السفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وغيرهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا. قال فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا فلم تعطه وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلم. قال فأعادها عليه ثلاثة وهو يقول: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا في النار على مناخرهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثنا النيسابوري قال حدثنا الرمادي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم. قال سعد: فقلت: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فقال سعد: ذلك ثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه، وما أفعل ذلك إلا مخافة أن يكبه الله في نار جهنم على وجهه. الحديث في الصحيحين وأخرجه أبو داود والنسائي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن الباغندي قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. قتادة لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع. قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال: فنازعه رجل فقال: إن تذهبوا بالسلطان فإن لنا الجنة. قال: فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. أخرجه الحارث بن أبي أسامة ورواه أيضا الخلال في السنة، ولكنه منقطع في إسناده، فإن قتادة لم يدرك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. رد الأمر إلى الله ورد المشيئة إلى الله تبارك وتعالى، وما أدب الله تبارك وتعالى به النبيين والمرسلين. فإن موسى بن عمران عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل: تعلم أحدا على ظهر الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، مع أنه أجاب بالصدق، فهو لا يعلم أحدا على ظهر الأرض كان أعلم منه، فأجاب على علمه. فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، أي كان عليه أن يقول: لا، والله أعلم. ف فأدب الله تبارك وتعالى النبيين والمرسلين بهذا الأدب العالي، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله في بعض ما مر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع وحدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. قال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. قال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد وابن أبي شيبة والخلال والطبراني في الكبير، وهو صحيح إلى عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي وحدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هذان إسنادان. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود إني مؤمن، فقيل لابن مسعود إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم. فقال له عبد الله فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ ويعني بالأولى إيمانه، لأنه قال أنا مؤمن، ولكنه لما سئل أفي الجنة أنت أم في النار قال الله أعلم. فقال له فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ أخرجه الآجري والخلال، وإسناده ضعيف فيه انقطاع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش وحدثنا إسحاق بن أحمد الكادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، فقال له علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا؟ قال فقال الرجل ومؤمن أنت؟ قال أرجو. أخرجه الآجري وعبد الله بن أحمد والخلال في السنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود مر أن الحسن لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال عند ابن مسعود إنه مؤمن، قال فقال ما تقول؟ قالوا يقول إنه مؤمن. قال فاسألوه أفي الجنة هو؟ قالوا أفي الجنة أنت؟ قال الله أعلم. قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ إسناده ضعيف للانقطاع الذي فيه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس عن عبد الله أنه كان يقول في خطبته: من يتألى على الله يكذب، من يتألى على الله يكذب. والتألي في الأصل هو الحلف، كما في الحديث والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عمله. فمن يتألى على الله يكذب. أخرجه هناد في الزهد وأبو داود وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن عيسى الخواص قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حتم على الله أكذبه. وهذا ضعيف للإرسال الذي فيه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال: قال المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: حدثني علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثني، أي من لا يقول إن شاء الله. فكان هؤلاء الآئمة يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله. وقد أخرجه الآجري في الشريعة وعبد الله بن أحمد في السنة له، وإسناده حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله: قال المروذي: وسمعت بعض مشايخنا يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. أخرجه الآجري ووصله الخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدثنا أبو نصر عصمة قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء، أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال يحيى: وكان سفيان يكره أن يقول: أنا مؤمن، أي بغير استثناء. وقد أخرجه الآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة وعبد العزيز بن جعفر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع، وحدثنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون ذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. وهذا صحيح الإسناد، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد والآجري في الشريعة. الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، يعني ورثون وارثون على ظاهر الأمر، وكذلك فيما يتعلق بالأحكام، فإننا نقضي عليهم بالأحكام الشرعية لأنهم على ظاهر الأمر. وأما حقيقة الحال عند الله فلا يعلمها إلا الله. قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون ذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء، لزوم الاستثناء والخوف والرجاء، لا يدرون كيف أحوالهم عند الله، ولا كيف أعمالهم، أمقبولة هي أم مردودة. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وأخبر عن عبده الصالح سليمان عليه السلام في مسألته إياه، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أفلا تراه كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصالح، لأنه قد علم أن الأعمال ليست بنافعة، وإن كانت في منظر العين صالحة، إلا أن يكون الله عز وجل قد رضيها وقبلها. فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير، وأعمال البر كلها مرضية وعنده زكية ولديه مقبولة؟ هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر بالله. نعوذ بالله من الغروة بالله والإصرار على معصية الله،

وأصل الإيمان التصديق الذي يستلزم الإذعان والامتثال، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. وقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. فهذا كله إنما يشرح به هذه الكلمة من كلام الزهري رحمه الله. نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان: المرجئة أيضا لا يستثنون في الإيمان، أي لا يقبلون أن يقول الإنسان آمنت إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله. وأصل الاستثناء مأخوذ من قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا الاستثناء هو الذي يطلقون عليه التعليق بالمشيئة. فالمرجئة لا يستثنون في الإيمان، وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، ونحن نقطع بأننا مصدقون، ويرون الاستثناء شكا. وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون. وقد روى في حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال، لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث. وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثني كان مبتدعا، وقول أن الاستثناء محظور فإنه يقتضي الشك في الإيمان، والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم في كل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن، وقصده ألا يزكي نفسه وألا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه. والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال ابن أبي مليك: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول واحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان والرد على المرجئة. وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. قال محمد: لأنهم أفضل يقينا، أو إيماني كإيمان جبريل، أو إيماني كإيمان أبي بكر، أو كإيمان هذا. ولكن يقول، أي ولكن عليه أن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر. وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة. والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم، بل يكتفون بالإيمان. وقد علل أبو حنيفة تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط، لأن المعلق على الشرط لا يوجد عند وجوده، كما قالوا في قوله أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيئة الذي علق عليه الإيمان، شرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة. فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة، أي أن مشيئة الله تظهر وتعرف عندما يقترن العمل بالتصديق. وصح العقد فلا معنى للاستثناء، أي عندما تظهر المشيئة يزول الاستثناء. ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام، أي عندما يقول آمنت نفهم اعتناقه الإيمان. فإذا قال إن شاء الله ألغى ذلك الإيمان، لأن لا نعرف مشيئة الله، فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا. وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق، وذلك أي الاستثناء يزيله. فهذا تعليل أبي حنيفة وأصحابه في مسألة أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان.

فأما الماضي والحاضر فلا يعلقان بالمشيئة، والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف وقد أمروا أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأخبر أنهم آمنوا، فوقع الإيمان منهم قطعا بلا استثناء أي بلا تعليق. وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا. وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقي، فقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقوله له أنت بر تقي، فإذا قال أنا بر تقي لله زكى نفسه، فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك. وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له، أي يتوقف على قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة الملك له، فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر، فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة، بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه، فتكون المشيئة ها هنا إن ذكرت للتعليق، لا أنه يشك في إيمانه، بل هو يجزم بذلك، ولكن هو يستثني لأنه لا يزكي نفسه كما مر. وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله، وذلك تحقيق لا تعليق. والرجل قد يقول والله ليكونن كذا إن شاء الله، وهو جازم بأنه يقول، فلماذا يعلق؟ فالمعلق هو الفعل، فقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والله عالم بأنهم سيدخلونه. وقد يقول الآدمي لأفعلن كذا إن شاء الله، وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه، فيقول إن شاء الله، ثم عزمه عليه قد يكون جازما ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه. وقد يكون العزم مترددا معلقا بالمشيئة أيضا، ولكن متى كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم، فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دواما في مثل ذلك، ولهذا لم يحنث المطلق المعلق. وحرف إلا يكون لا يبقي العزم، فلا بد إذا دخل على الماضي صار مستقبلا، تقول إن جاء زيد أي في المستقبل كان كذا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وإذا أريد الماضي دخل حرف كان، يقصد دخل حرف إن على كان، كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فيفرق بين قوله أنا مؤمن إن شاء الله وبين قوله إن كان الله شاء إيمان. وكذلك إذا كان مقصوده إني لا أعلم بماذا يختم لي، كما قيل لأبي مسعود إن فلانا يشهد أنه مؤمن، والصواب كما قيل لابن مسعود كما مر في الأثر إن فلانا يشهد أنه مؤمن، قال فليشهد أنه من أهل الجنة، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان. وكذلك إن كان مقصوده إن إيماني حاصل بمشيئة الله جل وعلا، ومن لم يستثني أي من لم يقل أنا مؤمن إن شاء الله، قال أنا لا أشك في إيمان قلبي، فلا جناح عليه إذا لم يزكي نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر وقد تقبل الله عمله، وإن لم يقل إن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجع، كما كان مسعر ابن خدام يقول أنا لا أشك في إيمان، كان يقول أنا لا أشك في إيمان، قال أحمد ولم يكن من المرجع، فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، ومسعر كان يقول هي من الإيمان ولكن لا أشك في إيماني مع ذلك، فإن قال جزما من غير استثناء من غير تزكية للنفس جاز، كما في قول مسعر بن كدام أنا لا أشك في إيمان، قال أحمد ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، ومسعر كان يقول هي من الإيمان ولكن أنا لا أشك في إيماني مع ذلك، وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة ألا تنهاه عن هذا، فإنهما من قبيلة واحدة. والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام، وكلهم من أهل الإيمان والقرآن، أي في مثل هذا الأخير الذي كان بين مسعد بن كدام والعلماء رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. فذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب حكم الاستثناء في الإيمان، وكيف أن أهل السنة يخالفون المرجع، وأما المرجع فإنهم يقولون بأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان عندهم حقيقة ثابتة، والأعمال عندهم ليست بداخلة في الإيمان، وعندهم أن الإيمان حقيقة لا تتفاضل، فإيمان أفجر الفاجرين كإيمان جبريل وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وكإيمان أبي بكر، فلذلك لا يأتون بالاستثناء في الإيمان، ويرون من فعل ذلك شاكا في إيمانه، ويرتبون على ذلك من الأعمال والأحكام ما هو معلوم في مذاهبهم. وأما أهل السنة فعندهم هذا التفصيل الذي مر، قد يكون الاستثناء واجبا إذا قال أنا مؤمن يكون مزكيا لنفسه، وعندهم أن الاستثناء قد يكون حراما، وذلك إذا ما كان مبنيا على الشك، فإذا شك في إيمانه بذكر الاستثناء فإن ذلك يكون حراما بل يكون كفرا، وعندهم أن الاستثناء يكون جائزا، وذلك إذا ما أخبر عما يؤول إليه الأمر أو كان معللا بالمشيئة، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي بمشيئة الله تبارك وتعالى، وكذلك عند زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن ذلك مجزوم به، ولكن إنما ذكرت المشيئة هاهنا للتعليل. فهذا ما يتعلق إجمالا بهذا الأمر الكبير. قال المصنف رحمه الله تعالى باب سؤال الرجل لغيره أمؤمن أن وكيف الجواب له، وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن ميمون الرقي وهو مقبول عند المتابعة قال أخبرنا الحسن يعني أبا المليح وهو الحسن بن عمر الفزاري الرقي قال أحمد ثقة ضابط الحديث صدوق قال سأل رجل ميمون بن مهران قال فقال لي أمؤمن أنت؟ قال قل آمنت بالله وملائكته وكتبه قال لا يرضى مني بذلك قال فردها قال لا يرضى قال فردها عليه ثم ذره في غيظه يتردد. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدياري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال كان أبي إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. أخرجه عبد الرزاق والآدري بإسناد صحيح. قال الإمام أحمد في الإيمان إذا سألني الرجل مؤمن أنت قال سؤاله إياي بدعة لا يشك في إيماننا، وقال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن عبد الرحمن بن بكير السلمي وهو خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي وهو صدوق يخطئ قال كنت عند محمد فقلت له يا أبا بكر الرجل يقول أمؤمن أنت؟ أقول إني مؤمن فانتهرني أيوب فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أخرجه عبد الله بن أحمد والخلال. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن محل، هو محل بن محرز الضبي الكوفي لا بأس به، عن محل قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أخرجه الآجري وعبد الله بن أحمد بإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن معمل عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. أخرجه عبد الله والآجري بإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أنت مؤمن فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أخرجه الآجري وعبد الله بن أحمد والخلال بإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا أنت. وإسناده إليه صحيح وقد أخرجه عبد الله بن أحمد والآجري. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو. وإسناده إليه صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب والآجري في الشريعة وعبد الله بن أحمد في السنة. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم، ومغيرة مدلس وقد عنعنه، عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. أخرجه الآجري وعبد الله وإسناده ضعيف لعنعنة المغيرة وهو مدلس. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو وهو ثقة، عن فضيل هو ابن عمرو الكوفي الثقة، عن إبراهيم قال إذا سئلت أنت مؤمن فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك، أي سيتركونك. أخرجه الآجري والخلال بإسناد صحيح إلى إبراهيم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال السؤال عنها بدعة وما أنا بشاك. أخرجه الآجري وإسناده ضعيف لجهالة من روى عنه سفيان. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا الحسن بن عياش عن مغيرة وهو مدلس قال عن إبراهيم وقد عنعنه قال سؤال الرجل أمؤمن أنت؟ بدعة. أخرجه عبد الله والخلال وابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجب، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيمانه، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال مؤمن إن شاء الله، وليس يكره وليس بداخل في الشك. وإسناده إليه صحيح وقد أخرجه عبد الله بن أحمد والخلال في السنة. وسؤالك إياي بدعة. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال

قال بدعة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب والآجري في الشريعة وإسناده صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله فقد ذكرت في هذا الباب من كلام أئمة المسلمين وقول الفقهاء والتابعين ما إن عمل به المؤمن العاقل أراح به نفسه من خصومة المرجئ الضال وأزاح به علته وكان لدينه بذلك صيانة ووقاية والله أعلم. فذكر الإمام رحمه الله كيف يجيب الرجل إذا سئل أمؤمن أم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله كما قال سلفنا، ولو قال أنا مؤمن إن شاء الله فلا بأس، ولو قال لمن سأله السؤال عن هذا بدعة لكان متبعا. وكل هذا وما مر قبله وكالباب الذي يأتي إن شاء الله بعده كله في ذم دين المرجع وفي ذم أولئك المرجئة الضلال الذين هم من أخبث الخلق والذين هم مذمومون على لسان كل مؤمن تقي وعلى لسان كل سلفي وعلى لسان كل من شم من دين الله رب العالمين رائحة العلم الشرعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا ضلال أولئك وأن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، ونسأله تعالى أن يحشرنا في زمرة من جاء به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.